ولو نظرنا إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح السنة لرأيناها كثيرة للغاية في هذا الباب، بل إن أعظم ما لديه من دناءة همته أن يشكك في الله جل وعلا. من حديث أم المؤمنين الطاهرة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، كما عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، أن يأتي الإنسان فيسأله من خلق كذا فيجيب الإنسان الله فيقول ومن خلق الله. المتن الثاني: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول ومن خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أيضا على سبيل السرعة حتى ندخل في غمار الموضوع، لأن الأمر تمهيد بإذن الله، النفس الأمارة بالسوء. يقول جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تدعو إلى الهلاك، تدعو إلى الدمار. النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى الرشا، تدعو إلى الربا، تدعو إلى الظلم، تدعو إلى الكبر، تدعو إلى الغصب، تدعو إلى التحايل، تدعو إلى النصب، تدعو إلى الاحتيال، تدعو إلى جميع الموبقات. النفس الأمارة بالسوء. لذلك قال القائل: والنفس والشيطان وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لا يمكن للنفس الأمارة بالسوء أن تنصح الموحد أبدا، بل تريد أن تهوي به في قاع جهنم. كذا الشيطان، فإنه لا يأخذ بيد الإنسان إلى طريق الرحيم الرحمن، بل يريد أن يأخذه إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. والهوى، وما أكثر ضحايا الهوى. الهوى هذا هواه في النساء، وهذا هواه في المسلسلات، وهذا هواه في الفضائيات، وهذا هواه عند النساء، وهذا هواه في الخمور، وهذا هواه في هتك السطور. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. والعياذ بالله. قال أهل العلم: والهوى يجر إلى الجحيم. لذا على العاقل أن يحجم هواه وأن يعمل ما أمر به الله. والرابع على سبيل السرعة: الدنيا. والدنيا قال جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا على سبيل السرعة، حينما ننظر إلى تحذيره صلى الله عليه وسلم في بيان قدر الدنيا ومكانتها حقيقتها، روى الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح وهو كذلك: ألا إن الدنيا ملعونة. ركز ركز يا من تتهاوى على الدنيا، يا من شغفت بدينارها ودولارها وجنيهها، يا من شغفت بأموالها وذهبها وفضتها، يا من شغفت بأطيانها وبنيانها، يا من شغفت بوجاهاتها ورئاساتها ومملكتها وإماراتها ووزاراتها. لا، ألا إن الدنيا ملعونة، هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت حسن صحيح. انظر: ألا إن الدنيا ملعونة. انتبه يا غافل، انتبه يا من ظلمت العباد والبلاد والأقطار والأمصار ونفسك، انتبه يا من شغلك الجنيه والدولار عن الركوع والسجود لله الواحد القهار، انتبه يا من غرتك المناصب وظننت أنك ستقيم الدنيا وستقعدها بإشارة من إبهامك، انتبه لو دامت لغيرك ما وصلت. يا هذا، يا من فتحت الصدر وظننت أنك ستخرق الأرض أو ستبلغ الجبال طولا، أبدا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انتبه أيها الميت، فإنك وإن كنت حيا فإنك ميت وستحمل على الأعناق، لا والله، لا ببنيان ولا بأطيان، لا وربي، لا بذهب ولا بفضة ولا برئاسة ولا بوزارة ولا بإمارة ولا بمملكة، لا وربي، لا بعمارة ولا بمرج ولا بسيارة، بل ستذهب كما ولدت، ثم تكون بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الواحد الجبار. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، إلا ذكر الله وما والأه وعالما ومتعلما. انتبه، إن الموفق في هذه الدنيا من وفقه الله. كم من أناس سعوا إلى الرئاسات والوزارات والممالك والإمارات ثم طعنوا وذبحوا وقطعوا إربا إربا من أقرب الناس إليهم لأجل هذه الدنيا. وكم من إنسان كذب ونصب واحتال وفي النهاية أراد أن يحصل المال فابتلاه الله بالسرطان، فلا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز. وآخر ركض خلف الدنيا بالليل والنهار يقول لك أنا مشغول أنا مشغول، سخرت الدنيا له إلا أنه أبى إلا أن يكون عبدا لها، فصار يجمع لمن لا يحمده حتى هجم عليه الموت. فلا هو بالمال نال ولا بالآخرة فاز، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. المهم، قلت شيطان وهوى ودنيا ونفس أمارة بالسوء، أعداء كثر. لأجل ذلك فإن الذنب وارد، وأكد، فإذا أن الذنب وارد، خاصة وأن الموحد أو أن الإنسان ليست له عصمة، لأن العصمة للأنبياء والملائكة. انظر، عدو عن اليمين، عدو عن الشمال، عدو من الأمام، عدو من الخلف، ورغم ذلك أقول لا عصمة للإنسان. نعم، انتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال كبير التابعين: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك على الإنسان أن يعلم أنه على شفا جرف من الذنب. قلت وبانتهاء العصمة فإن الإنسان معرض لاقتراف الذنوب والآثام والمعاصي. لم يقف الأمر عند حد انتهاء العصمة، بل ولأن الإنسان خلق عجولا فهو يتعجل الخير، وكلما تعجل الخير كان إلى العطب أدنى لا إلى السلامة، كان إلى العطب أدنى لا إلى السلامة، لأنه يتعجل. وخاصة هؤلاء الذين يتعجلون ولا ينظرون إلى حلال أو حرام، انطلاقا من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. نعم، خلق الإنسان عجولا وخلق الإنسان ضعيفا أيضا، كما قال الإنسان، كما قال الله جل وعلا: انظر، ربما ذهب المرض ببعض لبي فتنبه معي يرحمك الله. أؤكد تارة أخرى: وربما كان الإنسان من هذا الصنف العجول فيهلك والعياذ بالله جل وعلا إذا كان أمره إلى العطب أدنى. وخلق ضعيفا كان عجولا وخلق ضعيفا، ومعنى أنه خلق ضعيفا لا بقوة. ولذلك فإن الإنسان احتاج إلى الرسل كما أنه يحتاج إلى التذكرة في كل لحظة وفي كل حين. لماذا؟ حتى يثبت على أرض ثابتة، لأنه ضعيف ويقوى بعقيدة التوحيد. ركز في هذا، أكرر، يقوى بعقيدة التوحيد لأنه ضعيف. والدليل على أنه ضعيف، انظروا هؤلاء الذين حصلوا على رسائل الدكتوراه في الهند ويعبدون البقر، وبعضهم يعبد الفروج، وبعضهم يعبد النار. لا عقول ولا قوة في الاعتقاد، لذلك زال. وانظروا إلى أبناء القردة والخنازير من أبناء اليهود، وانظروا إلى الصليبيين، وانظروا إلى العلمانيين، وانظروا إلى الملحدين، وانظروا إلى الروافض، وانظروا إلى الطرقيين، بسبب الضعف. ولا يعالج الضعف إلا بعقيدة التوحيد. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الإنسان جبل على فعل الذنب. أؤكد، جبل الإنسان على فعل الذنب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ركز معي، جبل على ارتكاب الذنب. لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. لأجل هذا فإن الله غفار، وإن الله تواب، وإن الله رحمن، وإن الله رحيم، وإن الله غفور إلى آخره. أيضا قال أهل العلم: ولأن الإنسان كتب عليه نصيبه لا محال من ذلك. الحديث في الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. احفظ معي، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والأنف زناه الشم، واليد زناها البطش، والقدم زناها الخطى، والقلب يصدق ذلك أو يكذب. انظر معي، وفي رواية: والفرج زناه الزنا، والقلب يصدق ذلك أو يكذب. من أجل هذا كله قال العلماء: فإن الإنسان لابد وأن يجاهد أعداءه وأعداء الله جل وعلا حتى يسلم، وحتى لا يقع في براثن أعداء الله جل وعلا. بمعنى أن على الإنسان أن يتقوى بعقيدة التوحيد أولا، ثانيا بالحفاظ على ما أمر الله به جل وعلا من باب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وعلى العبد أيضا أن يسد أبواب وثغرات الشيطان والهوى والدنيا والنفس الأمارة بالسوء، وذلك بكثرة الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار. وعليه أن يتوب وأن يؤوب وأن يعود، حتى إذا فسد شيء من ذلك قبل الله توبته. ركز، فإن الأمر ليس بالتقليدي. أؤكد، فإني أمشي على حذافيره خطوة بخطوة. فركز يرحمك الله. قال علماؤنا: من أجل ذلك فإن الإنسان بالنسبة لوقوعه في الذنب يسير. لأجل ذلك كانت رحمة الله أوسع. انظر معي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا من خلال الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيضا من خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة: انظر معي، أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. انظر معي، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. وفي رواية: أشهدك أني قد غفرت لك. فيعود فيذنب مرة ثانية، يقع في الذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت له. فيعود فيذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول تعالى: افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. الحديث في الصحيحين. قال العلماء: وليس معنى ذلك أن الأمر دعوة إلى الذنوب والمعاصي والآثام، ولكن الخطاب لمن جاهد نفسه في الله جل وعلا وقهرته نفسه وقهره شيطانه فوقع فندم أشد الندم وبكى وسهى ثم عاد إلى ربه فانتهى وكان راكعا ساجدا تقيا فغلب فعاد فغلب. هذا الذي فتح له باب التوبة لأنه يجاهد نفسه أمرها ويشتد عليها بكامل قواه، لا أن يذهب إلى المعاصي، لا أن يتجه إلى المعاصي، لا أن يكون متكاسلا بين البين، فهذا إفك واضح وشر فاضح. أيضا هذا بالنسبة للذنب، وهو الشق الأول من الخطبة. الثاني الشك، هذا بن آدم الذي يرتكب المعاصي والمحرمات، هذا بن آدم الذي يهيم خلف النساء، هذا بن آدم الذي يرتكب الذنوب إما بعينيه إما بأذنيه إما بشمه إما باتباعه إما بخطاه إما بيديه إما بملء بطنه إما بشغل ذهنه إلى آخره، نسي نعم الله عليه، فهو يدور بين الذنب وبين الشكر على النعم. ركز معي، أعطاه الله جل وعلا نعمة السمع، أعطاه نعمة السمع، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخر الآيات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعطاه نعمة السمع وحرم غيره منها، فلو أنه فكر في تلك النعمة لأقلع وعاد وتاب وآب. ركز معي، لذا أقول له: يا من أعطاك الله نعمة السمع وحرم الكثيرين منها، هل لا علمت قدرها؟ هل لا ذهبت إلى من لم يرزق بهذه النعمة ونظرت أمرهم؟ حينئذ ستقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا صاحب النعمة هذه، أين وضعتها؟ كيف سخرتها؟ أفي سماع الحق أم في سماع الباطل؟ سمعت بها القرآن أم سمعت بها قرآن الشيطان؟ سمعت بها الغناء؟ سمعت بها الموسيقى؟ سمعت بها سب الدين؟ سمعت بها المحرمات؟ سمعت بها الغيبة؟ سمعت بها هتك الأعراض؟ سمعت بها النيل من الموحدين؟ اتق الله، فإنها ستشهد عليك يوم القيامة. يا من أعطاك الله البصر، كيف سخرت البصر في النظر إلى عورات النساء، في اتباع العورات يا عاصي، في النظر إلى المحرمات، في النظر إلى المال الحرام، في النظر إلى الخيانة، سخرت نظرك لكل حرام؟ هل لا سخرته بالنظر في كتاب الرحيم الرحمن؟ هل لا نظرت به في القرآن؟ هل لا نظرت به في سنة سيد الأنام؟ هل لا نظرت به في كل معروف؟ هل لا نظرت به في القربات؟ لا حول ولا قوة إلا برب البرية. انظر إلى من منعهم الله الأمر وحرمهم النعمة، وقل الحمد لله الذي عافاني. أيضا يا صاحب اللسان، يا صاحب البيان، أين وجهت اللسان وكيف سخرت اللسان؟ في النيل من الأعراض، سلم منك اليهود وسلم منك النصارى، ولم يسلم منك الموحدون البسطاء. الركع السجود لرب الأرض والسماء، يا صاحب اللسان سخرته في الغيبة والبهتان، يا صاحب اللسان أضعت منك الحسنات وأكثرت السيئات وحطمت الدرجات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. يا صاحب اللسان استمع معي، فإن الأول سخروا اللسان في ذكر الرحمن، فكيف سخرته أنت؟ لذلك استمع معي إلى هذا الموقف الطيب المبارك. هذا تلميذ الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقول: كنا نرى رجلا، صفة الصفوة 2236، كنا نرى رجلا في المسجد وكنا نراه يجلس وحده، وكأن الرجل يبكي على أمر لا نعلمه. أما عند الصفة فبالاختصار قال: فقلنا للحسن إن رجلا يجلس في المسجد لم يكن معنا يوما بالحلقة وما رأيناه اختلط بأحد. قال: إذا أتى المسجد فآذنوني، أي أعلموني بذلك. فدخل فصلى المغرب ثم خلى بنفسه، فاتجه إليه الحسن البصري وقال: يا هذا، أراك قد حببت إليك الخلوة؟ قال: دعني يا هذا، دعني يرحمك الله. قال: وما الذي شغلك عن الناس؟ قال: شغلني عن الناس الذي أمرني به رب الناس. قال: وما الذي شغلك عن الحسن؟ هل جلست إلى هذا الرجل حتى تستمع علمه؟ قال: شغلني أمري عن الحسن يرحمك الله. فقال له الحسن: يرحمك أنت الله، وما الذي شغلك عن الناس وعن الحسن؟ فبكى ثم قال: يا هذا، إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، بين ذنب اقترفته إما بلساني وإما بجوارحي وإما بقلبي، وبين نعم كثيرة من الله علي لا تعد ولا تحصى، فأنا أتوب إلى الله من ذنبي وأشكر الله على نعمه. فدمعت عين الحسن ثم قال: يا هذا، والله لأنت أفقه من الحسن، إلزم مكانك. أيضا استمعوا معي لهذا الموقف الطيب المبارك ولن أطيل فيه. هذا إمام من أئمتنا يقول: ذهبت إلى المسجد فصليت المغرب ثم انحرفت، أي خرجت من صلاة المغرب إلى يونس ابن عبيد. ومن هو يونس؟ إمام زاهد، علامة، فقيه، ضرب بذكره في الأقطار والأمصار. هذا الرجل كان مستجاب الدعوة، قال: انحرفت إليه، أي إلى يونس ابن عبيد. حينئذ أخذ يذكر الله في نفسه حتى صلينا العشاء، ثم قال: هل لكم في جنازة فلان؟ فذهبنا معه، فلما انتهى من ذلك قال: هل لكم في زيارة فلان العابد؟ فإن المرض قد اشتد به. فذهبنا معه، فدخلنا على عابد فرأينا من العابد أمورا عظاما، رأينا الرجل وبين يديه قدح من ماء وقطن، وقد ابتلي بالخبيث في وجهه، أي بمرض يسقط له الأطراف، يعني قطع الوجه تسقط لوحدها كده، القطع تسقط وحدها. انظر حتى ابتلي في لسانه، فكان إذا أراد أن يتكلم أتى بالقطنة فوضعها في الماء ثم بلل لسانه ثم تكلم فيحسن الكلام فما نرى أفضل منه. فلما جلسنا بجواره حمل القطن ووضع القطن في الماء ثم مسح اللسان وقد سقطت أضراسه وسقطت شفتاه، وأخذ يمسح اللسان ويحسن الكلام. انظروا معي، يمسح اللسان ويحسن الكلام، بينا هو يفعل ذلك إذ سقطت حدقتاه عيناه، إذ سقطت عيناه حدقتاه في نفس القدح، فأخذ يقلب بيده في القدح حتى أمسك بحدقتي أي بعيني، ثم قال الله أكبر، لازلت أرى فيهما ثمنا دهنا، لسه مليانين، لازلت أرى فيهما ثمنا، لقد كنت أظن أنه ما بقي فيهما شيء. ثم رفع رأسه ثم قال، لك الحمد يا ربي على ما أعطيتني العينين وأنعمت بهما علي، فكنت أتلو كتابك حتى ختمت القرآن أكثر من 100,000 مرة. ولما علمت وأنت العليم أنني سألقاك أخذت مني العينين حتى تبدلني خيرا منهما يوم القيامة إن شاء الله. فقال له يونس، جئنا لنعزيك يا رجل، الآن نهنيك. قال، فدعا الله كثيرا ثم حمده ثم قال، اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه بعد اليوم. قال، فقمنا فما برحنا الباب حتى سقط ميتا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأودع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أود أن أقول لمن نسي الذنب ونسي النعمة، لا بد وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن نعم الله لا يستطيع نبي مرسل ولا إمام مقدم ولا ولي محبب أن يحصيها مهما أوتي من علم، وإن على رأس النعم نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونحمد الله على أن جعلنا من أمة التوحيد، على أن جعلنا من المسلمين. انظروا إلى أمة النصارى وكم هي، انظروا إلى أمة اليهود وكم هي، انظروا إلى عباد البقر وكم هم، انظروا إلى المجوس وكم هم، انظروا إلى الأمم الكافرة، عافانا الله من كفرهم وأنعم علينا بنعمة الإسلام. والآن آن لي أن أختم بهذه الرواية بإذن الله جل وعلا، قلت إن الأولى حسنوها، وإن شيخنا الحبيب الألباني رحمه الله تكلم في إسنادها بضعف، إلا أن الشاهد لها بإذن الله يقويها. من أجل ذلك أقولها بطمأنينة قلب. قال صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم، أؤكد بشاهد الرواية، كان في من كان قبلكم رجل عبد الله 500 عام. إني لا أريد أن أقول كلاما يصل إلى الآذان، لا، بل ركز معي، عبد الله 500 عام. أقول ماذا للذين يموتون فجأة في الطريق؟ أقول ماذا للذين انتشر السرطان بين أيديهم ومن خلفهم ومن بين ظهورهم؟ أقول ماذا للذين سرى فيروس الكبد في أحشائهم وفي بطونهم؟ أقول لأهلي، لنفسي، للجميع، إن الأمراض قد تراكمت علينا، وإن الموت يأتينا من كل اتجاه، ولا يستطيع مخلوق أن يطيل أجل نفسه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الطبيب مهما أوتي من الطب فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئا. سلوهم أمام انفلونزا الخنازير، سلوهم أمام انفلونزا الطيور، سلوهم أمام هذه الأمراض، سلوهم أمام السرطان، أمام الإيدز، أمام فيروس الكبد، إنهم ضعفاء. ولذلك أقول للجميع، ونحن نرى الموت بأعيننا، نرى طفلا ولدته أمه لم تكتحل عيناه برؤية الدنيا ثم يلقى الله جل وعلا، ونرى غلاما صغيرا يلعب مع الصبيان وأكفانه تنسج عند الرجال، ونرى عريسا وعروسا في ليلة زفافهما ثم هما بثياب كفنهما، ثم نرى رجلا يضرب الأرض بقدميه ويدكها دكا، ثم تخرج روحه، يقال ماذا؟ مات فجأة، مات بأزمة، مات بذبحة. ثم نرى المستشفيات وقد اكتظت بالأورام السرطانية، اكتظت بالبشر من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وانظروا إلى الأسرة في المستشفيات، امتلأت بهؤلاء الذين أصيبوا بفيروس الكبد وهو يحصل الناس حصدا، وبانفلونزا الخنازير إلى آخرها. ورغم ذلك لا يتعدى عمر الإنسان 100 عام، ورغم ذلك يكذب وينصب ويرتشي ويرابي ويظلم ويزني ويتتبع النساء ويفعل الأفعال القبيحة ويأتي بالموبقات، وما عاد إلى رب البريات. عبد الله 500 عام على جزيرة في بحر لجي، على قطعة أرض في وسط بحر لجي. انظروا، حينما أقول على جزيرة في وسط بحر، المعلوم أن ماء البحر إنما هو ملح، ورغم ذلك عاش هذا في وسط الماء الملح الأجاج، لكن بقدرة من؟ بقدرة الذي إذا قال للشيء كن فيكون. انظروا ماذا جرى، فأوجد الله له بجواره عين ماء عذبة تخرج من الماء الملح الأجاج. القادر على ذلك من؟ الله جل وعلا. أوجد له بجواره عين ماء عذبة تخرج من الماء الملح الأجاج، وأوجد له بجواره شجرة تأتيه كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء، ليس لها موسم. القادر على ذلك هو ملك الملوك ورب الأرباب. انظروا إلى النعم، انظروا، هذه الرواية تجمع ما بين الذنب وبين الشكر. انظروا، رجل يعيش على جزيرة في بحر اللجي، أوجد الله له عين ماء عذبة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعل له شجرة تأتيه كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء، وأتته المنية، فأرسل الله إليه ملكا فقال له إن الله أمر بقبض روحك. قال أدعو الله أن يقبضها وأنا ساجد، فقبضها وهو ساجد. انظروا، أي الملك، وفي علم الله، هكذا المتن، وفي علم الله أن الله يوقف بين يديه ويقول لملائكته، أي ملائكتي أدخلوا عبد الجنة برحمتي، يقول لا بل بعملك، عبدتك 500 عام لم أعصك طرفة عين، بل بعمل. قال برحمتي، قال بل بعملي. فيقول جل وعلا لملائكته زنوا نعمي على عبدي بأعماله، جينا للذنب والنعمة، زنوا نعمي على عبدي بأعماله. فيبدأون بنعمة البصر فيجدونها توازي في الميزان عبادة 500 عام، البصر فقط. قالوا يا رب بنعمة واحدة نفد عمله وبقيت نعمك عليه، بقيت النعم، بقية النعم. قال أدخلوا عبدي النار بعمله، فاسترجع وبكى، ثم قال بل أدخلني الجنة برحمتك. قال ائتوني بعبدي، ثم سأله وهو أعلم، أي عبدي من الذي خلقك ولم تك شيئا؟ انظر إلى النعم. من الذي خلقك ولم تك شيئا؟ قال أنت يا الله. قال ومن الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام؟ قال أنت يا الله. ومن الذي أسكنك على جزيرة في بحر ملح أجاج؟ قال أنت يا الله. قال ومن الذي أخرج لك عين ماء عذب من هذا الملح الأجاج؟ قال أنت يا الله. قال ومن الذي أوجد لك شجرة تأتيك كل يوم بثمر لا تنقطع صيفا ولا شتاء؟ قال أنت يا الله. قال ومن الذي قبضك وأنت ساجد؟ قال أنت يا الله. قال الآن أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. سأتم الموضوع إن شاء الله جل وعلا بعد الصلاة بإذن الله. وأود أن أقول لإخوان، لآبائي، للمحبين جميعا بهذا المسجد الطيب المبارك، وهذا من باب الأمر بالمعروف أيضا، ومن باب الدلالة على فعل الخير، إن المسجد يتهيأ لأمور رمضان كما تعلمون، أي إلى شنطة رمضان لمساعدة الفقراء والأيتام والمساكين، أيضا بالنسبة لطلاب المدارس، وأنتم تعلمون الفقر بين أهلينا وبين ظهرانينا من الموحدين الركع السجود، وترون أهل الصليب يقفون مع أهليهم، وترون أهل اليهودية يقفون مع أهليهم، وترون الزنادقة يقفون مع أهليهم، ونحن أحرى بذلك. لذلك أحض المسلمين جميعا، أحض الجميع على المساعدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل ما أتيتنا، اللهم بارك لنا في كل ما أتيتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم اهدهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهدهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم على الصراط المستقيم، وبارك لنا في نسائنا، بارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في أموالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في فلسطين على اليهود الملاعين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصرهم على الروافض المجرمين، اللهم انصرهم على الأمريكيين الكافرين. اللهم اجعل راية لأهل السنة هنا، اللهم أعد راية لأهل السنة هنا، اللهم أعد راية لأهل السنة هناك. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصرنا من الغلاء والبلاء والوباء. اللهم بارك في أهل مصر من الموحدين، اللهم بارك في أهل مصر من الموحدين، اللهم بارك في أهل مصر من الموحدين. اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في صحتهم، اللهم بارك لهم في كل ما أعطيتهم، واجعل الراية دائما لهم يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة. أمين. طبعا الإخوة أنا داخل، يعني بعضهم أعطاني أسئلة، وأنا أصلا كنت مجهز يعني في هذا الباب، يعني ولأن الدرس يعني أجعله كسلسلة منتظمة، قبل ما أدخل فيه بأكد يا جماعة، لابد في هذا الزمان بالذات لطالب العلم والمحب للعلم الشرعي أن يقف على الردود على أهل الباطل. لا أقول أن يقف على علم أهل الباطل أبدا، لأن الشبهات ربما سكنت القلب، ولكن أن يقف على الردود. وبالذات في بلدتنا هذه، قلت لأننا أهل عواطف ومشاعر، ولذلك فإن الباطل يدخل في الكثير منا دون تردد. فكتاب الأخ الحبيب دكتور عمارة اللي أكدت عليه هو غاية لوجود هذه المجموعات في مدينة نصر وفي المنوفية وفي غيرها اللي القدنية أو بمعنى أدق الأحمدية، أسأل الله أن يبتر أمرهم. فالكتاب غاية في الأهمية بإذن الله. وأبشركم يعني أنا على أساس ما يقلش إن الروافض خطرهم بس الأيام دي، أتيتكم بخطر الروافض سنة بسنة سنة بسنة وإجرام بإجرام، والنوازل اللي نزلت على المسلمين والشر بسبب الروافض على مدار السنوات في كتاب نزلته الحمد لله وموجود. اسم هذا الكتاب الحمد لله اسمه الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. السؤال بقى يا جماعة الأخ الحبيب، أنا كنت مجهز في هذا الأمر، بيقول حينما نقول لأحد لا تصلي في مسجد فيه قبر لأنه حرام، يقول لا مسجد النبي فيه قبر. بل يوم الثلاثاء الماضي الإخوة جابوا لي فتوى من أكبر راس مسؤولة دينية في مصر، بعيد عن الأسماء لأني أصلا هم مش مبطلين شكاوى فينا، هذا الرجل منزل فتوى وشه ظهر يعني ورقة كبيرة وشه ظهر وختمها ختم النسر وختمه هو إلى آخره. أقسم بالله أقسم بالله ما أرى إنسانا في ذر في قلبه ذرة إيمان ويفعل هذا الفعل. فتوى دي يا جماعة بأكل أهو جايبة. أول سؤال، ما رأيكم في الصلاة في مساجد الأضرحة والدعاء عند هذه الأضرحة؟ يعني نروح وندعو هناك ونشد الرحال إليها ونطوف حواليها لآخره؟ قال هذا مشروع ومستحب بل هو سنة بالإجماع. نفسي أعرف فين هو سنة وفين الإجماع، يعني الخلو مش حتى فقط يعني يعني لا والعياذ بالله جل وعلا. ثم أتى بأدلة لو أن ولدي الأصغر قال بها لذبحت. يعني يجيب لك الآية وقال الذين غلبوا على أمرهم إيه لنتخذنه عليهم إيه مسجدا. أهو هم طائفة المؤمنين أبدا والله، راجع الطبري وراجع لأئمتنا من المفسرين الكبار، هم مجموعة من الكافرين المشركين رأوا ذلك وهم الذين غلبوا على أمرهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد التعقب لأقوال المفسرين، قال هم مجموعة من المشركين رأوا ذلك والله يحكي ذلك حكاية عنه. لأن يا جماعة تعلمون أن أصحاب الكهف كانوا في الكهف، آية من آيات الله جل وعلا، وهم فروا بدينهم من هؤلاء الكفرة. ولذلك فإن الكفار كان يتحاور بعضهم مع بعض نعمل إيه، فجاء المقال حكاية على لسان المشركين المستضعفين الذين غلبوا على أمرهم في ذلك. دي مش تحتاج الإطالة، تعال معايا. جاء بعدها طبعا أنا الحمد لله بجهز في كتاب هنزله رات لنجحت كتاب، بعد كده جاب لك رواية جاب لك سند عشان يخليك تقول يا الرجل ده فهم الحديث عن فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. اقسم بالله مدخل ثلاث أسانيد في بعض، سند مش كامل على الإطلاق من الموطأ من عند الإمام مالك، وأنا رجع راجع بيت أهلي اللي بيحصل لي عجيب والله، وسند من عند أبي داود مدخل حشر منه شوية، وسند لحديث وارد في صلح الحديبية جايب منه شوية، وباتر السند هنا وجايب حتة من الماتن بتاع صلح الحديبية حاططها. يعني شفت اللي بقول لك ايه، بجيب جلبية لزق كم في الرأس في الرقبة في الظهر في كيف، وده هبينها وتشوفها في الكتاب بإذن الله. المهم يا جماعة هي حرب ضروس والعياذ بالله على عقيدة التوحيد. الأخ يقول لي بيقول لهم بلاش الصلاة في مساجد الأضرحة. يا جماعة شيخ الإسلام رحمه الله وغيره قالوا أولا بحرمة الصلاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أول شيء. ثانيا أن من فعل هذا فإنه يستن بسنة اليهود والنصارى لا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سنة محمد يا جماعة إن إحنا ما نتخش إيه أضرح، يكفي النبي بموت يا جماعة داخل العهد، يعني مش منسوخ، ما في أي شيء إطلاق عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وإن الحديث وارد في الصحيح، أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها إيه؟ وما مررت على قبر مشرف إلا وإيه ها؟ وسويته. يعني قال له يا علي رضي الله عنه وارضاه، ما تمر على قبر مشرف عالي عن الأرض إلا وتسويه بالأرض. ده أمر مين؟ نمتوا أنا ظهري ورق. ده قول النبي، أمر النبي مش قول، أمر يا علي حينما ترى قبرا مشرفا تسويه بالأرض. ده أمر مين؟ يبقى دي سنة مين؟ دول بقى يقول لك لا، لو شفت قبر مي بتاع مستوي بالأرض اطلع فوق اعمل ضريح، يبقى دي سنتهم ولا لا؟ هدي دول ولا لا؟ يهدون بغير هدي. يبقى الأولى سنة النبي، هذه سنة اليهود والنصارى. ليه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. يبقى أنا عندي سنتين، سنة النبي وسنة اليهود والنصارى. سنة النبي في الجنة، سنة اليهود والنصارى ملعونة، أو لعنة الله على اليهود والنصارى. الرواية الثانية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. يبقى أنا بين أمرين، إما أنني أتخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عدم شد الرحل وعدم بناء الأضرحة وعدم الاعتراف على الإطلاق، وإما أنني بأخذ باب سنة اليهود والنصارى وتبقى علي اللعنة، لعنة الله واليهود والنصارى على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحهم إيه؟ مساجد. ركز معاي النقطة الثالثة، أن المفاسد عظيمة عند الأضرحة بخلاف غيرها. بخلاف يا جماعة غيرها، الواحد العم ما بروح عند ضريحته له ده ضريح بتاع فلان سيدي، ويروح يحصل ويبوس وينام ويمرخ سيدي، ولا يعرف ده مين، ولا دفن سنة كام، ولا كان بمشي عريان ولا حافي، ولا يعرف عنه اي حاجة، هو سيدي ونزل بوس وخلاص مشتغل، ليه حافظ الحاجات دي؟ خلي بالك انا بأكد جدا وبهتم جدا بهذه القضية، ده قضية عقيدة يا جماعة. انت قاعد تقول سيد، مين اللي قالك ان المقار البتاع دي الضريح ده ما فيه كلب ميت حمار ميت؟ يعني خد مني، لقيت ولد صعيدي، صعيد اخواننا واحبابنا، صعيدي منزل كتاب كامل علي، جاء في احدى الفضائيات ونزل بقى يلعنه ويعمله ويعمله ويلعنه، طبعا رايز علي ان شاء الله، وقام نازل يقول ان قبر الحسين ليس به كيت ولا هنا. بقولها في سر يا ابني، ثاني بقولها على العالم كل، وقلت اللي محتاج ينظرني يجي يجي، من اكبر واحد لازم واحد يجي ويجلس، انما يقول لك ايه دليلنا، احنا عندنا دليل، دليل ان الراس موجود. قال لك يا علي، لك الله أم الغلام ما شرحناها يا ابن، وبينني يا أكذوبة، يقول لك وسيدي فلان حفر مرة القبر في مسجد الحسين للرأس، والدم ما عاد يشرشب كده، الدم بشرشب كده، بشرشب فيه، لا شفنا دم، ومن اللي راح جاب مسحة وقاعد يشتغل وبعدين حط الدم وغطى عليه؟ يا ابني بلاش نصب واحتال بقى، تعيشوا الناس لإمتى بكده؟ المهم أسأل الله العافية للجميع. خلاصة المسألة يا جماعة عشان قضية الأضرحة بقوله النقطة الثالثة، أن المفاسد عندها أعظم. ليه؟ الناس بتروح عند الأضرحة ويصنفوا ثلاثة، منهم من يدعو صاحب الضريح، ومنهم من يدعو الله جل وعلا بصاحب الضريح، ومنهم من يدعو عند صاحب الضريح ظنا أن الدعاء مستجاب عند الضريح، والثلاثة على باطل بتفاوت المعصية. طبعا خلي بالك جدا، اللي يروح سيدي فلان اعمل اترك، هو كان سيدي فلان ده قدر يعمل لنفسه حاجة؟ ثانيا لما يقول جل وعلا إنك ميتون وإنهم ميتون، انتهى الأمر، لا يستطيع أن يجلب نفعا ولا أن يدفع ضرا ولا أن يقدم ولا أن يؤخر، والله أبدا يا جماعة أبدا، والله الذي لا إله غيره. في سهاد أخي بيحكي لأخي صالح ولا أزكيه على الله. والله يا شيخ محمد كان عندنا ضريح كبير قوي، إن سوين ورجال يوم الجمعة يسيبوا الخطبة ما بصلوش وينزلوا بقى فيه ويطوفوا السبع تشواط ويدعوه، فجأة ما نقول الحكاية مش قد كده. ففي في الجبل الناحية الثانية ضريح بتاع واحد أسيس كبير قوي وعاملين عليه حاجات، مش بقول لكم دي سنة يهود ونصارى، هي سنة يهود ونصارى. قال إن سوين راحت تجرب لقوه ما فيش بعد كده، اللي ما بتحملش اشتغلت، واللي ما بيحملش حمل، واللي بطنه تعبانة مش عارف ايه. قال لي اقسم بالله يوم الجمعة البلد بتجر باصلي وفلذات اكبدها الى الضريح بتاع الاسس في الجبل. يقول لي اصل سره باتي عن الشيخ بتاعنا، ولا جمعة ولا ظهر ولا اي حاجة ورايحين عند الاسس، ونيجي نوعي الناس يقول لك اعوذ بالله انتوا كذا. لا يا جماعة، تعالى بقى لحكاية الضريح بقى، عشان دي الحجة الأخرانية بتاعتهم. يقول لك ضريح مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث في الصحيح. ركزوا معايا خطوة خطوة. يعني يا جماعة ما مات نبي إلا ودفن حيث مات، الرواية هكذا. النبي يموت يدفن فين؟ ها؟ طيب النبي كان بيمرض فين؟ يعني عايزكم تشاركوني عشان توصل. كان بيمرض فين؟ حجرة عائشة. حجرة عائشة كانت حتة من المسجد ولا منفصلة عن المسجد؟ منفصل. بيوتات النبي، حجرات النبي كلها منفصلة. ما ركز معايا جدا اهو. طيب النبي بيمرض في الحجرة دي، فيه عندي خلاف عن الأضرحة الحاضرة. اما بتيجي تقول لي ضريح الحين، هل بتجيب لي اللي بتقول عليه الولي دي وكان عامل بيوتات او غرفات بجوار المسجد منفصلة تماما ومعاملين توسيع عليه؟ هذا ما لم يحدث، رغم ان هذا باطل اهو، بقولك اهو، ورغم ذلك لم يجدوا ذرة بالنسبة للقياس. ادي اول حاجة. تعالى بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يوصي عليا بان يسوي اي قبر مرفوع اهو. ويوم الاربعاء قبل الموت بيقول لعن الله اليهود والنصارى، كانوا اذا مات منهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره ايه؟ مسجدا. يعني بينهى عن كده ويقول باللعن، وبيأمر علي ان ما فيش كده. ولذلك دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات، لان دي السنة، حيث مات، مش في المسجد، في الحجر بتاع عائشة رضي الله عنها وارضاها. ركز معاي، عملوا له ضريح؟ أبدا، بل كان قبره صلى الله عليه وسلم مستويا بالأرض، لكن أبطحوه عشان يعرف فين هنا قبر، يعني كده سنان زي سنان الإبل يا جماعة، يعني معمول على الأرض كده بالضبط، بمقدار قبضة كده أو حجر عن الأرض فقط. ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معايا جدا مرة ثانية هو، بقول قبر النبي لا ارتفع، يعني لا ارتفع ولا كان ضريحا ولا اتخذوا له مقاما، بل سووه بالأرض ووضع عليه علامة تدل على أنه إيه؟ ها؟ قابر. في الغرفة ولا في المسجد؟ حجرة اللي هي الغرفة. تعال، في عهد أبي بكر كان ذلك، في عهد عمر كان ذلك، في عهد عثمان كان ذلك، في خلافة علي كان ذلك، في خلافة الحسن بن علي والتي استمرت 6 أشهر كان ذلك، في خلافة معاوية كان ذلك، في خلافة يزيد بن معاوية كان ذلك، في خلافة مروان كان ذلك، في خلافة عبد الملك بن مروان كان ذلك، ثم في خلافة الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع المسجد النبوي، عايز يوسع، عايز ايه؟ يوسع، فضم الحجرات، ضم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. يومها بكى أهل المدينة بكاء لم يحدث قبل ولا بعد. وحتى أن سعيد ابن المسيب رحمه الله إمام التابعين جماعة رضي الله عنه وارضاه حزن واعترض وقال لا، لئلا يتخذ الناس هذا القبر عيدا أو يعبدوه من دون الله. اعترضوا كله، لكن الوليد العمل البدعة. ولذلك نقول المهم الأصل عندي هو ما قرره النبي أو قاله النبي أو فعله النبي. هل فعل ذلك النبي يا جماعة؟ قال لهم اعملوا لي ضريح ودخلوني في المسجد؟ ابدا. العبره بقول النبي، فعل النبي، اقرار النبي. ما في. طب خلاص عليكم بسنتي وسنه مين؟ ها، خلفاء ايه؟ راشدي. لو ان الخلفاء راوا ذلك لقلنا خلاص سنه، لكن ابو بكر ابدا، عمر ابدا، عثمان ابدا، علي ابدا، ما في. الا ان الوليد احدث المصيبه هذه، ولذلك حزن منه العلماء في سائر الاقطار والامصار. ولذلك يا جماعه ترى المملكه عامله ايه الوقت؟ سياد قوي وعسكر كمان عشان يمنعوك تماما من التوجه او التمسح بالقبر. ايه اللي عايزه اكثر من ذلك؟ يبقى العبره بالدليل. تقول لي قبر النبي، قبر النبي ما حكيت لك الامر. ولذلك الثاني يقول لك ايه؟ طيب يا اخي اسماعيل صلى الله عليه وسلم مدفون في الحجر، جبت منين؟ اللي في البدايه والنهايه. يا اخي ده الروايه ليس لها سند يثبت البت، يعني ما في دليل صحيح يقول بذلك. قاعد تتمحك في كلام ما نقول. المهم اديني روايه صحيحه. الروايه ليس لها سند، الروايه دي مكذوب. خلاص بقى فين بقى؟ يرجع يقول لك بقى الراجل ده اللي ذكرته الاول، يقول لك مسجد الخيف قبر فيه 70 نبي، يعني مدفون فيه 70 نبي. تعال قول الروايه صحيحه، مش صحيحه طبعا ابين لكم، قول صحيح. طب مدفونين فين؟ هتقول لي ليه؟ اقول لك على اساس ما ناذيهمش. يا اخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجلس الرجل على قبر الرجل، عشان ما اقعدش عليه، عشان ما امشيش عليه، عشان ما اذيهش، على اساس حرمه القبور يا اخي. انما تخليني اجي فوق راس نبي وعدي وبطن نبي وعدي واعمل كده؟ لا يا اخي، ما يجوز الشرع. حطيت نفسك ها في حفره مش قادر تطلع منها، فين هي القبر دي؟ اما الروايه الصحيحه صححها الالباني رحمه الله في رساله الحج، مسجد الخيف صلى به 70 نبيا. صلى به ايه؟ يبقى شتان ما بينك تقول لي مدفون فيه 70 نبي وتضحك على دماغي، وهي القضيه صلى فيه 70 نبيا. انما جبت السبعين دفنتهم هنا، جبت اللي منين واللي منين هذا الكلام. ثانيا ما في روايه تقول بذلك صحيح، ما في يا جماعه، ما في. تلبس خطير. ولذلك يا جماعه القضيه، انا عارف ان الامر يحتاج الى يعني صبر، لان دول اهلينا مهما يكون، ابائنا وامهاتنا واخواننا واعمامنا واخواننا، نشيل ترابهم ونصبر عليهم لغايه ما باذن الله نخبر. ليه؟ لان علماء السوء، ولأن الملبسين والمدلسين المنتفعين بثراء الأثرياء ودفع الدافعين وبهؤلاء الدراويش وتوقيرهم لهم وتعظيمهم لهم، مجموعة منتفعة. نصبر احنا لغاية ما نخرجوا، لغاية ما نخرجوا من هذه البراث. ركز معي جدا، بقوله يكفي ان اخر احصاء زي ما قلت لكم 8 مليون مسلم في مصر وعين في الهم ده. تيجي تقول له تعال يا اخي، تعال تحاور زيك، لا تحاورني ولا حاورك. طب تعال اما نشوف، بس انت بتقول لي الطواف طفل يجوز اللي حول الكعبه، هات لي جواز الطواف غير الكعب. يقول لك والله العظيم اسجد للشيخ كمان، والله العظيم اقبل تراب الشيخ كمان. ليه؟ يقول لك مش الحديث القدسي بيقول ايه؟ كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه. والله قال لي استاذ في كليه الطب، قال لي رجله دي هي رجل ربنا وايده ايد ربنا. شوف وصلت ايه؟ حلول واتحاد، دمار والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك اما يروح بقى يقوم ماسك الشيخ بتاعه الشيشه جنبه ال 24 ساعه وما بصليش فرض في جماعه، ربما ما بصليش اهو، ويمسك رجله ويمسحها في جسمه، رجله ام عرق زفت، لا ما بصليش. من اهل البيت، من اهل البيت، ولهو لا يدخلني. دخلك والله ما يدخلك دي ابدا الجنه، ابدا ابدا. يا جماعه ديننا ما كانش كده ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد معاذ ان يسجد له قال قم يا معاذ، وده النبي يا جماعه، في افضل من نبي؟ عفركوش ده افضل من نبي ولا حبركوش اللي بروح له؟ ابدا. اهو قال له قم يا معاذ، فلو أني كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. أم يا معاذ النبي، لا النبي ما في ده. الأعرابي يقول النبي في الحديث الصحيح ما شاء الله وشئت يا رسول الله، خذ بالنبي. قال له أجعلتني لله ندا؟ تجعلتني شريك مع ربنا؟ قال لا يا رسول الله. قال بل قل ما شاء الله ثم شئت. في أهي أهي كلمة حرفين حرفين أهي لشمل ما شاء الله وشئت. قال له أجعلتني لله ندا؟ الواحد من دول لو قلت له أنت بك نرزق وبك نحيا وانت اللي بتمطر وانت اللي بترزق وانت اللي بتحيينا وانت اللي زيد زيد زيد انا راضى عليك زيد اعوذ بالله من الشر الرجيم. دمار يا جماعه دمار وجهله جهله ما في واحد على علم على الاطلاق جهاه والعياذ بالله جل وعلا. اخ حبيب جاب لي مذكره لطريقه اسمها الدندراوي هي اسمها الدندراويه مش كده الدندراوي الجزء الثاني بيتكلم فيه عن محمد اولا عن ربي الثاني عن محمد. قلت هات يا ابني نقرا شويه كاتب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها لقيته واصل في الكلام الى طبعا ما في حديث عنده صحيح لبخ عجن وطبخ جاي بقى بعد كده لقيته مبين ان النبي ده اما تقرا وتتمعن هو عين الله جل وعلا هو نفسه ربنا. بعد ما يثبت انه نور انه نور انه نور دخل لغايه ما جعلها هي الحظيره ثم دخل في الحلول والاتحاد نقل من ابن العربي حرفيا. الله ايه يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساء وقاتل في الغزوات وقتل صلى الله عليه وسلم وأصيب صلى الله عليه وسلم ومزح مع أصحابه يعني كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما اطلعه لطلوع عين الإله سر الوجود المحظور المدبوء كلام كده كلام تحس إن بجيبهم من بتوع العفاريت اللي بيحضروها كلام ما له أي أصل على الإطلاق. يعني إنسان نفسه يحترم كتاب لواحد من هؤلاء أبدا. حتى اللي بدأوا يطلعوا رسائل جديدة ويحاربوا بها كذا لك يا وهابي يا أخي أقسم بالله لسنا وهابيين ولا تيميين ولا ألبانيين بل نحن إيه يا جماعة مسلمون. احنا اول ناس بنقول ابن تيمية يصيب ويخطئ عنده اخطاء الله ابن باز يصيب ويخطئ اي واحد ابن القيم يصيب ويخطئ الائمة الاربعة يصيب ويخطئ الصحابة رضي الله عنه يصيبون ويخطئون لا عصمة له صح لم الصح. انما تعب ترمي وكذا عايزنا ايه في النهاية اعمل ايه اجي معاك ادخل على حيوان مدفون او حتى من ادم مدفون اقعد اقبل الاعتاب واقعد املس واقعد اجيب واقعد اعمل واقعد اطوف وفي النهاية القى الله على ماذا؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بلك سيدي فلان وسيدي الله يا جماعة اقسم بالله لما رجعت الى ترجمة الاقتاب ما رأيت واحدا منهم على سنة كله يا جماعة كله ربي ما في واحد الا ادعى الربوبية والالوهية من المجموعة دول ادعى الربوبية تصارع. ولذلك انا بقول لكم الايام الحالية دي هتشوفوا ضدي بلاو من اناس بسبب التحريض لان للأسف معظم الرؤوس اللي كيت اللي هي في الهم ده لان الامر سهل بشرب الشيشة يا مولانا شيخ ابن شيخ كبير كنا بنحبه انا زرته ابن شيخ يضرب به المثل في مصر عليه رحمة الله عشان حدش يقول ده الشيخ بيقول كذا عليه رحمة الله بقولوا له على الهوى ابوك كان بيشرب سجاير قالوا ايوه اما العلم زاد عند ابويا قوي وكان هيحصل كذا قام شرب السجاير قال له شرب شيش قال له ايوه لان كان طفح العلم ممكن يوصل به لحاجات فتنة قام شرب الشيش. الله تم بعد كده واحد يقول لك وشرب حشيش مثلا واحد تاني يعني يقول لك السكر خلاص وصل السامع لا دي بقى مصيبة ما ينفعش كلام ده يا جماعة ما ينفعش والله والله ما ينفع في دين الله ابدا ما ينفعش. يقول له ان ابوك عملوا له يعني عملت له ضريح ليه ما ينفعش بكده قل له هو كان ابويا ولا ابوك هو قال لي اعمل لي ضريح وانا عملت له ضريح ما ينفعش برضه ما ينفعش. دين ربنا لا فيه كبير ولا صغير فيه قال الله وقال صلى الله عليه وسلم هو ده يا جماعة والله العظيم انا ملية لا ناطة ولا جمل في اي شيء ما تشايفيني اهو اهو بجيتكم بعربية اجرة يعني لا هيبقى ورايا كذا ولا كذا انا عارف اني بتحارب بك الى اخره بس ده دين دين يا جماعة الدين ده اعز علينا من ابائنا وامهاتنا وانفسنا وزوجاتنا واولادنا بل نلقى الله عليه لان هنموت يا جماعة هنموت هنحمل والله كده حفاه عراء بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار، هنقول له ايه؟ نافقنا جاملنا؟ لا وربي، لا وربي. المؤمن بالله واليوم الآخر لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله في هذه الأمور. أما آخر حاجة بقى عشان ما اطولش عليكم، قضية الروافض، اوعى تظنوا ان كده انتهت ولا كذا، لا بالعكس، لازال التسريب، لازال الدعوة لها قوية جدا. اذا اقول تيقظوا، اخر حاجة كان الرقم اللي معايا الخاص وقع من ايدي اخ هناك يعني داعية لما مسكوه كده الروافض، فحتى اتصلت بالجهات المسؤولة سبحان الله واخوة قرأتوا معايا بالاجماع الرسائل، وفي اليوم ده التليفون امرح خالص ازاي ما اعرفش. المهم الرسالة عشان تعرفوا يا جماعة ان اللي بنقوله ما فيش ذرة من خطأ، والاخوة حاضرين معايا خارقين الرسائل وبالرقم العراقي اللي هو المسؤولين قالوا عليه دي بتاع المخابرات العراقية الشيعية كاتبين بالحرف يا ابني كذا، مش مشكلة نعول الشيعة على رؤوس ابوك يا سنة عادي. وبعدين واذا كان المجاهد رفسنجاني اللي هو الحرامي بتاع العراق اللي عاملين عليه فضيحة وراخر عامل عليهم فضيحة لانه كانوا يكشفوا الفساد بتاع اسرته سارق مليارات هو وعيلته، بقى المجاهد عشان تف على قبر ابو بكر وعمر بقى مجاهد. شوف كاتبين ايه، واذا كان المجاهد رفسنجاني قد بصق على قبر عمر فيشرفنا ان نبول على قبر عمر ابن الكذا بامه، اقسم بالله الذي لا اله الا بقيه الرسائل بس لانها تهديدات وتصفيات وكلام من دي عادي. الا انا اقصر اقوله يا جماعه في قلوبهم غل. اخوه الكويت جابوا لي سيدي حديثة بلا شهر وكم يوم، حيوان منهم ايراني كان نازل ضيافة في حسينية كويتية بتاع الشيعة، فعشان يكرموه صوت وصورة جايبين للمرجعيات قاعدين وهم قاعدين قدامه الشيعة، وجايبين واحد مخنث منهم لبسينه كده على صدره وحاجة على العورة بس، ولبسينه باروكة وكاتبين عليه عمر بن الخطاب، ويطبلوا له ويقعد على رجلين الرجال، وهم المرجعات يقولوا عمر إلا ما بيعرفوش ينطقوا كلمة عربي، أسأل الله أن يبيد إيران من على ظهر الأرض وينجي المسلمين، أسأل الله أن يخسف بالروافض في بطن الأرض، أسأل الله أن يزلزل أمرهم وأن يدك بنيانهم، أسأل الله أن يسلطهم على اليهود وأن يسلط اليهود عليهم فلا يبقي من الطرفين أحدا. لذلك يا جماعة نكون واعيين، نكون ناضجين. ولذلك قفوا، شوفوا قفوا للكل المرصاد. زكريا زفت بادي آخر ثالث نقطة في محاور زكريا زفت، عارفينه المشلور طبعا منزل الإخوة، بس أنا زعلان من الإخوة جدا يا جماعة، وبقوله عشان ما الخطبة تنزل على الموقع يبقوا يفهموا. ألاقي فوق 1000 رسالة على الإيميل بتاعي من السعودية ومن هنا، احنا زعلانين منك يا شيخ محمد، احنا شفنا قناة الحياة بيقولوا عليك كذا ومسجلين لك كذا، تسجلت معنا كاملة وانتوا عارفين ده وراه يا جماعة فريق كامل، التسجيلات دي من سنة ونص، فريق كامل يمنتج ويقص. يعني في يوم بيقول لي ايه، بيقول لي اصل القمص ممنوع من السفر، قلت له القمص قمصه الله؟ لا ممنوع ولا حاجة، ده بينزل في كبار الزوار عندنا، بينزل في انا اللي بأعادة وأعاقب في المطار، بقول له كده بالحرف، قلت له بينزل مش ممنوع من السفر، جايبينها بصوت متركب، انا ممنوع من السفر انا في المطار، يعني انا بناقض نفسي بقول انا ممنوع في السفر، طب خليني بناقض نفسي، هو الهبل يجي لدرجه تقول اني ممنوع من السفر انا في المطار. وبعدين الاخوه لا عدا تشاهد كمان الصوت يجي بتاعي تليفون صوتهم يجوا من الاستوديو عالي، مش حاضر حد الاذى يميز. ثالثا ايه اللي بخليكم تتفرجوا على القناه دي؟ منهج اهل السنه والجماعه على انه لا يجوز سماع المبتدع مش المشرك ولو بنصف كلمه، ولا بنصف كلمة، يعني لو قالك أول حرف قوله لا اترك المكان. هكذا كان مالك رحمه الله يفعل، والحسن البصري رحمه الله يفعل، ومحمد بن سيرين اللي فاهم المنهج فاهم، إنما يتفرجوا لي بالآلاف وبعتين لي زعلانين. انتوا عارفين زكريا المتعوس الملعون خرج مصر عشان فتنة مفهومة. وبعدين والله يا جماعة الملعون الحقير ده في يوم بيقول لي اعتذر لي يا فضيلة الشيخ يا سمحت الشيخ انت قلت بشخ على نفسي، قلت له والله ما قلته، اللي قالها الاس الحداد لما اتصل عليه يرد بقى في البتاع لك الاس الحداد مات والشيخ الزوبة عنده 15 سنة. لا بتاع القاصر انتوا عارفين كان اسم القاصر وقاموا جايبين مؤلفات ثانية. انا بتكلم عن ديه صاحب كتاب قص وناوي، صاحب كتاب القرآن دعوة نصرانية، صاحب كتاب فك الاغلال، هو اللي قال لي ده عشان كثرة ما يقول في محمد ابتلي بالبول على نفسه. كان عامل هو حلقة اثبات ان النبي يبول في قصر يعني في كذا تحت سريره، ربنا ابتلاه. ثانيا هذا مصاب في صنف شخصي، وبعدين كل يوم يجيب واحدة او واحد يقول لك كان مسلم ويتنصر. واحدة منهم اسمها ناهب متولي، انا قلت يا اخوة سجلوا لي جابوا لي الكلام ده، بتقول ايوه انا كنت مسلمة. انت شكلك مسلم انت يا بنت الصليب، انت تشوف شكلها هم لا يمكن خلقه ده مش تنمشي معنا اصلا. وبعدين تنصرت لان يسوع المسيح هو المخلص هو كيه امواج نصراني من التصكي. ألوم يا كذابين، ده أنا جره، أنا نصراني وأنا جره، ده مولودة نصراني اسمها كيد كيد كيد. جاب بغل كبير أول الحلقة اللي فاتت شحط عند فوق 50، وبعدين قال له أنا كنت داعية مسلم ووقتي بيت داعية نصراني بدعو في العراق وفي كيد عشان أخلص إخواني المسلمين من اللي هم فيه دخلوا نصراني. ولد اتصل قال له انت كنت مسلم؟ قال له شروط صحة الصلاة ايه اللي كنت مسلم؟ ما عرفش عندك. قال له لا اسمح باختبار الضيف، انا ما اسمعش. شو تنصبين يا مولانا؟ عايزين يثبتوا للي بدوهم من امريكا البقر ومن اوروبا ومن المتطرفين من نصارى العرب، يثبتوا لهم انه بنشتغل وبنجيب اهو المكالمات اللي بتيجي. انا فلان من السعودية، حاول يجيب لهجة سعودية ما بيعرفش، ويا العيلة اللي بتتصل من الاستوديو من جوه. ولذلك لما جاب كلامي على الشاشة وانا بقول ما بشوفش القناة الفاشلة دي الا مرات زكريا وعائلين ثلاثة من ولاده. قال لا احنا بيشوفنا ملايين. ليه؟ اسأل الله ان يدمر زكريا وان يقضي عليه وان يدمر دعوته وقناته وان يحفظ مصر من الفتن وان يبارك في اهلها. غفر الله لي ولكم، اسمحوا لي بقى ولا كلام ولا سلام. السلام عليكم ورحمة الله.